إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، الواصل أيها الإخوة مع القراءة والتعليق على رسالة الحث على اجتماع كلمة المسلمين ودم التفرق والاختلاف لمؤلفها الشيخ الرحمن ابن ناصر السعدي عليه رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله: وبالجمله فان من تامل او فمن تامل سيره الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملاته للخلق مسلمهم وكافرهم قريبهم وبعيدهم من لين الجانب والسماحة التامة والخلق العظيم بالعفو عن أهل الجرائم وتأليف الخلق للدخول في دين الإسلام وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا ويقوى إيمانهم وتركهم كل ما فيه تنفير، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل الأكمل ويفعل ما دونه مراعاة لقلوب الخلق. وقد كان هم في بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم، فقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. نعم، يعني ذكرنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على الاجتماع وتأليف القلوب وتحذيره صلى الله عليه وسلم ذمه للتفرق والاختلاف، وهذا يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود في سيرته. لذلك قال الشيخ: فمن تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملاته. فنأخذ من ذلكم أن الذي يسعى إلى الحث على اجتماع كلمة المسلمين فإنه يجمعه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأصل. حينما نقول اجتماع الكلمة ووحدة الصف، يعني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ونأخذ أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلته على قواعد إبراهيم، هذا فيه مراعاة قلوب الخلق، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى لو هدم الكعبة وأقامها على قواعد إبراهيم لعل ذلك يكون سببا في ردة بعض الناس ويكون فتنة لبعضهم، فتركه صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلوبهم واجتماعهم على كلمة واحدة، لأن قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليست هي التي عليها البيت الآن، لأن قواعد إبراهيم يدخل فيها أيضا ما يسمى بحجر إسماعيل، فتلك هي قواعد إبراهيم، يعني ينقص شيء عن الكعبة، فالكعبة مبنية بهذا النقصان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت على قواعد إبراهيم. السبب في ذلك هو أن الكعبة في زمن قريش لما تصدعت وأرادوا بناءها، يعني حصلت فيها انكسار، أرادوا أن يعيدوا بناء الكعبة، فقرروا هم في ذلك الوقت في الجاهلية أنهم يبنوا الكعبة من مال حلال، فجمعوا المال الذي عندهم من حلال فلم يكفهم لبناء الكعبة، فجعلوا ذلك الذي يسمى اليوم بحجر إسماعيل، يعني هذا تابع للكعبة، لذلك الذي يطوف لا بد أن يطوف خارج ذلك الحجر، ولو أنه دخل فيه فلا يحسب له يعني طواف حول الكعبة. فالشاهد أنه لما بنوا ذلك بقيت الكعبة على تلك الحال، بقيت الكعبة على تلك الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة، يعني كسرتها وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم، لكنه لم يفعل. لماذا؟ خشية الفتنة صلى الله عليه وسلم أن يفتتن الناس. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن الزبير أراد أن يرجع الكعبة على هذه الحال التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى أنه قد زال ما خشيه النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة الناس، وقد دخل الناس في دين الله، فكسر الكعبة وأعادها على قواعد إبراهيم. ولكن كما تعلمون ما حصل بين الحجاج وبين عبد الله بن الزبير، فالحجاج قال: كيف يفعل ابن الزبير ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما قتل عبد الله بن الزبير أعاد بناء الكعبة على ما هي عليه الآن. ثم بعد ذلك لما أراد أحد الحكام أن يعيد الكعبة على قواعد إبراهيم كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يفعل، فاستشار الإمام مالك عليه رحمة الله ببنائه على تلك الحال، فنهاه الإمام مالك، قال: لأنك لو فعلت لصارت الكعبة لعبة في أيدي الحكام، هذا يقول لابد أن تكون على قواعد إبراهيم، وهذا يقول لابد أن نتركها على ما هي عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتصبح لعبة، هذا يكسر وهذا يبني. فلذلك يعني أخذ باستشارة أهل العلم فتركها على ما هي عليه، فبقيت الكعبة على ما هي عليه الآن. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي يعني قلوب الخلق، وهذا لأجل تأليف قلوبهم وجمع كلمتهم. ومن هذا أيضا ما حصل من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان بمنى، صلى أربعة، مع أنه كان يقول صلاة ركعتين أحب إلي، لكنه صلى أربعة، وأنكر على عثمان رضي الله عنه وأرضاه صلاته لأربع ركعات. فلما قيل له: يعني كيف أنت تنكر على عثمان وقد صليت معه أربعة؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. وهذا يفيدنا حرص السلف على تأليف القلوب وجمع الكلمة، عندما نقول دائما ونذكر اجتماع القلوب وجمع توحيد السفوه وجمع الكلمة والتأليف، كله على ما يوافق شرع الله عز وجل، لا أن نجمع القلوب على البدع وعلى الحزبيات الضيقة ونحو ذلك، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن نجمعهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: فمن تأمل هذا عرف أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمع. فإذا علمت ذلك عرفت أن من أهم قواعد الدين وأجل شرائع المرسلين النصيحة لكافة أو النصيحة لكافة الأمة، والسعي في جمع كلمة المسلمين، وحصول التآلف بينهم، وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإحن. نعم، يقول رحمه الله أن هذا الأصل من أعظم معروف يؤمر به، وإضاعته من أعظم منكر ينهى عنه، وأن من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة علمائها وولاتها وعوامها، بل هي قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها، فتجب مراعاتها علما وعملا. وإنما كان الأمر كذلك لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها، وفي إضاعته من المضار الدينية والدنيوية ما لا يمكن عدها، فلذلك عقدت لهذا فصلين. ف يعني ذكر هنا بأن دعوة إلى الاجتماع والتآلف ولم التفرق والاختلاف، أن هذا أصل عظيم، أصل عظيم قد دعت إليه جميع الرسل، وهو داخل يعني الحث على الاجتماع والتآلف داخل الأمر بالمعروف، وكذلك ذم التفرق والاختلاف والنهي عنه هذا داخل في النهي عن المنكر، وجعل ذلك من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة، يعني كل واحد من هذه الأمة مهما كانت منزلته فليسعى إلى تحقيق هذا الأصل. وهذا للأسف يعني بخلاف ما نراه اليوم، الأمر اليوم بين الناس على عكس من ذلك، إلا من رحم ربه الذي يسعى في الحث على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم وذم التفرق والاختلاف، إلا من رحم ربه. فالكثير من الناس اليوم يسعى إلى زرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وذلك ببث النعرات الجاهلية والأفكار الحزبية، وكذلك تجدهم يحرصون على نزع الثقة من العلماء الربانيين الناصحين الذين يدعون إلى مثل هذه الأمور، وذلك بالتنفير عنهم أو بالتحزيب لهم. فلذلك لا بد أن ينتبه المسلم إلى هذه المخططات من الأعداء التي تريد القضاء على هذا الأصل، هو الاجتماع على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالخلاصة التي تقدمت في أو التي نأخذها مما تقدم من كلام المصنف أن الاجتماع والائتلاف لا يتحقق إلا بتوحيد العقيدة، ويعتقد الناس عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. وأيضا الاجتماع والائتلاف لا يتحقق إلا بتوحيد منهج التلقي، لابد من حرص على الاجتماع أن يحرص على توحيد منهج التلقي، فيكون مصدر التلقي هو الكتاب والسنة، يعني منهما نأخذ كيف نجتمع ومنهما نأخذ كيف نترك الخلاف وكيف نعرف أن هذا الأمر يحصل به الاجتماع وهذا الأمر يحصل به الاختلاف. وأيضا الأمر الثالث أن الاجتماع والائتلاف لا يتحقق إلا بتوحيد العمل، يعني بأن يحرص كل فرد على أن يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا بد من توحيد العمل. فإذا حرص كل واحد على إقامة نفسه على ذلك فإن هذا يحقق الاجتماع والائتلاف، ودون ذلك فإنه لن يحصل اجتماع ولا ائتلاف. وهذا ما سيبينه الشيخ رحمه الله في الفصلين الآتيين. لذلك قال: فلذلك عقدت لهذا فصلين. قال فصل على الفصل الأول، قال: في بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضاره، لا يستريب عاقل أن الله تبارك وتعالى لم ينهن عن أمر من الأمور إلا وفيه من المفاسد العامة والخاصة ما أوجبته حكمته ورحمته، فأول مضار التشاحن والتباغض والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم. انظر كلام شيخنا: فأول مضار التشاحن والتباغض والاختلاف، يعني حينما لا نحرص على الائتلاف والاجتماع توحيد الصف وجمع الكلمة فإننا سنقع في ماذا؟ نقع في التشاحن والتباغض والاختلاف، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ قال الشيخ: هذا أول مضاره أنه يؤدي إلى إضاعة هذا الأصل العظيم، الأصل العظيم. قال: ومعصيته الله ورسوله الموجب للعقاب، وحرمان الثواب، ونقصان الإيمان، وحصول الحسرة والخسران، وإهمال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. هذه الحقيقة. فإنه إذا تشاحن الناس وتباغضوا واختلفوا فإن ذلك يؤدي بهم إلى ماذا؟ إلى إهمال العمل بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، بل إن إهمالهم للعمل بنصوص الكتاب والسنة والالتزام بذلك هو الذي يفضي بهم إلى هذا التباغض وهذا الاختلاف، كما قال الله سبحانه وتعالى من أهل الكتاب: من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى عمن كانوا قبله، وفيها تحذير لهذه الأمة أن تقع فيما وقعت فيه أو فيما وقع فيه من كان قبلنا. ما الذي وقعوا فيه؟ وما ذكره الله عز وجل؟ قال: فنسوا حظا مما ذكروا به، يعني نسوا حظا من الوحي الذي أنزل عليهم بأجل أن تجتمع كلمتهم وأن تتآلف قلوبهم وأن يتوحد صفهم، لكنهم تركوا ذلك. فلما تركوا نسوا حظا مما ذكروا به، قال: أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فكذلك في هذه الأمة، إذا ترك الناس العمل بالوحيين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سينزل بهم هذا الداء، التباغض والتشاحن وكذلك الاختلاف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. دب إليكم داء الأمم قبلكم، هذا في تحذير للأمة من الحسد، تحذير لهذه الأمة من البغضاء. قال: والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى تحلق الدين يعني تفسده وتضعفه وتوهن أمره، وهذا هو الواقع. إذا ابتعد الناس عن العمل بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، تعلقت قلوبهم بهذه الدنيا، وصار الحب والبغض لأجل المصالح، وصار الاجتماع والائتلاف لأجل المصالح، ويترك الناس العمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنهم يبتلون بهذا البلاء، فيحصل بينهم التشاحن، ويحصل بينهم التباغض، ويحصل بينهم الاختلاف، لأنهم تركوا الأصل الذي به يحصل اجتماعهم، وتركوا الأصل الذي يحصل به تأليف قلوبهم، وهو هذا اتباع هذا الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: ومنها، يعني من مضار التشاحن والاختلاف والتباغض، قال: ما يترتب عليها من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعاداة التي تجعل المسلمين فرقا، كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو بباطل، فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله. يعني كلام عظيم جدا هذا، يترتب على ترك شيء من دين الله عز وجل يترتب عليه ماذا؟ وقوع التشاحن والتباغض والاختلاف. وإذا حصل التباغض والتشاحن والاختلاف فإنه يحصل الاقتتال ويحصل الخصام بين المختلفين أو المختلفين، وتحصل يعني الموالاة والمعادات، لأنها تصير أمور حزبية، لأن الأصل في المؤمن أن يحب لله ويبغض لله، هذا هو الأصل في الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. لكن إذا اختلف الناس، تفرق الناس وصاروا شيعا وأحزابا، فكما قال سبحانه: كل حزب بما لديهم فريق، فيحصل ما ذكره الشيخنا من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعادات، قال: التي تجعل المسلمين فرقا، وكل فريق يريد نصرة قوله بحق أو بباطل، يعني لا هم له إلا أن ينصر ما عليه جماعته وحزبه والذين معه على فكرته. قال: فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله. وهذا كله أيها الإخوة يحصل بسبب تحريش الشيطان بينهم. نعم، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي في التحريش بينهم لأن كلهم على التوحيد لكنه يدخل الشيطان بينهم ويقع الحسد ويقع البغضاء ويقع التشاحن ويقع ما يقع والسبب هو بعدهم عن التمسك بتعاليم كتاب ربهم وتعاليم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال ويترتب على ذلك ترك الحق مع المنازع نصرة للهوى وبغضا للشخص الذي جاء به فيوجب له بغض ما معه من الحق ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو من أكبر المعاصي ويتحير مريد الهدى مريد الهدى حسن القصد إذا كان قليل البصيرة فلا يهتدي بسبيله ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في قيله ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالا يجول فيه بأعراض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين فينتسب بقوله لطائفة ويتلبس بلباسها على قلب منافق مكار مخادع فيتوصل بذلك إلى مقاصده الخبيثة ويبذر في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده فإنه بسبيل من هلك وإنما الأسف كل الأسف لمن يلقي إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه ويصغي إليه ظانا نصحا وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش هذا بعض ما أنتجه الاختلاف. هذا كلام عظيم جدا يعني يصور لك واقع الناس اليوم فإنه بسبب تركهم لتعاليم كتاب ربهم والأخذ بهدي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ترتب على ذلك ترك الحق مع المنازع نصرة للهوى. يعني إذا اختلف شخص مع شخص فإنه لا يقبل منه أي شيء حتى لو كان هذا الذي قد جاء به هو الحق فإنه لا يقبل منه. لماذا؟ قال شيخ بغضا للشخص الذي جاء به. إذن صار الأمر ليس لله عز وجل وإنما ماذا؟ لحظوظ النفس. قال فيوجب له بغض ما معه من الحق ليبغض حتى ما عليه من يخالفه يعني حتى ما معه من الحق فإنه يبغضه. قال ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو من أكبر المعاصي يعني يستحل بعد ذلك أو يتهاون بعد ذلك في غيبته وفي وقوع النميمة والسعاية يعني إلى إفساد ذات البين ما هو من أكبر المعاصي. قال وهذا الاختلاف الذي يحصل بين الناس ليس بسبب أن هذا الاختلاف يعني حاصل بين الأخذ بسنة وبدعة أو بين شرك وتوحيد وإنما يرجع هذا الاختلاف إلى ما يحصل من التحاسد والتباغض والشحناء. قال فيتحير مريد الهدى حسن القصد يعني إذا كان هذا قليل البصيرة فإنه لا يهتدي لسبيله يعني لا يهتدي للحق لأن كل يدعي أنه على الحق فيحصل بذلك ماذا يعني ضياع لمن كان هذا حاله ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالا يجول به لأنه سيدعي أنه على الحق وأنه مع الحق ثم بعد ذلك يحصل به ما يحصل من الفساد والإفساد وهذا كله راجع إلى ترك هذا الأصل العظيم الذي هو الاجتماع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. قال ومنها أنه يستدرج بالمفترقين إلى المباعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم بتفرق كلمتهم وتشتت أمرهم. يعني هذا الكلام كله يعني موجه إلى من؟ إلى الذين يقولون إنهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليس هذا مثل هذا الكلام موجه إلى من كانوا على البدع ومن كانوا على الضلال وأشربوا ذلك واتبعوا أهواءهم، وإنما المراد ممن هو يدعي أنه عامل بكتاب ربه وسنة نبيه وأنه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنقول له ما يحصل منك من هذه الأشياء هذا ليس مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا حريصين على هذا الأصل وهو جمع الكلمة ووحدة الصف وتآلف القلوب والبعد عن التفرق والاختلاف. إذن فالخلاصة أن الواجب علينا أيها الإخوة أن نحرص على تثبيت الأخوة بيننا وتمكينها من قلوبنا، وذلك بالحرص على ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يحرص كل واحد منا على الإخلاص لله عز وجل بجميع أعماله، أن يريد بأقواله بأفعاله وجه الله ومرضاة الله سبحانه وتعالى. والشيء الثاني أن يكون مع هذا الإخلاص اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزن الواحد منا نفسه في جميع شؤونه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والأمر الثالث وهو الطاعة والانقياد إلى ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تستسلم وتنقاد لما جاء في نصوص الوحيين. فهذه الأمور الثلاثة تثبت هذه الأخوة بيننا وتمكنها من قلوبنا. فإذا حاسب الإنسان نفسه عن الإخلاص والاتباع والطاعة حصل بذلك تآلف القلوب واجتماع الكلمة ووحدة الصف. الأمر الآخر أن نحرص على ترك كل ما يفضي إلى الخلل في الأخوة أو نقصانها أو زوالها، وذلك باجتناب الشرك صغيره وكبيره ظاهره وخفيه، ويحرص على ترك واجتناب الشرك، ومن الشرك شرك الإرادات والنيات، أن يعمل الإنسان عملا بظاهره عمل صالح موافق لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن القصد منه هذه الدنيا، يريد به شهرة، يريد به سمعة، يريد به حب ثناء ومدح، يريد به صرف وجوه الناس إليه، إلى غير ذلك من هذه المقاصد التي تفسد على العبد عملا. وهذا كله داخل في الشرك، لأن بعض الناس إذا تكلمنا عن الشرك لا يتصور من الشرك إلا عبادة الأصنام وتخرج إلى القبور والأولياء والصالحين. ليس هذا فقط هو الشرك، نعم هذا هو الذي يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منه، لكن هناك شرك أيضا يفسد على العبد عملا، وهو كما قال ابن القيم عليه رحمة الله والبحر الذي لا ساحل له، شرك الإرادات والنيات. لذلك على صاحب الحق وطالب الحق ماذا؟ أن يخلص نفسه من هذه المقاصد السيئة التي تفسد عليه عمله الصالح. أيضا الأمر الثاني وهو اجتناب البدع، كل ما فيه مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن على المسلم أن يجتنبه. والأمور المحدثة التي يحدثها الناس فإنه يحرص على اجتنابها والابتعاد عنها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور. يعني أنت إذا رأيت شيئا قد أحدثه الناس لا تنظر إليه مجردا حتى لو أعجبك، وإنما تعرضه على من كانوا قبلك. هل هذا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فإن كان كذلك فإنك ستأخذ به، وإلا فتركه، لأن البدعة تبدأ صغيرة ثم بعد ذلك تصير كبيرة. فإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والأمر الثالث وهو المعصية، احذروا المعاصي، فإن هذا من أسباب الذل والصغار الذي يصيب العبد في نفسه ويصيب المجتمع أيضا. فلا بد إن أردنا أن نحافظ على هذا الأصل لاجتماع الكلمة وحدة الصف وتآلف القلوب، علينا أن نحذر من المعاصي، لأن المعاصي باب شر وفتنة للفرد في نفسه وللمجتمع ككل. فلذلك الذي يخشاه الموحد على نفسه هو ذنوبه ومعاصيه. فليس يعني قوة الأعداء أشد من أثر الذنوب والمعاصي، فأثر الذنوب والمعاصي على العبد أشد من ماذا؟ من قوة العدو. فلذلك لا بد أن يحرص كل واحد منا على تخليص نفسه من الذنوب والمعاصي. والعبد يقع في الذنوب ويقع في المعاصي، وهذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى ابن آدم، لكن يكون رجاعا وتوابا لله سبحانه وتعالى. فكلما غلبته نفسه وغره شيطانه وقع في معصية لله، يبادر بالتوبة، يبادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن هذه إذن الثلاث هي من أسباب تثبيت الأخوة وتمكينها في القلوب. فنحرص على الإخلاص ونجتنب الشرك، نحرص على الاتباع والسنة واجتناب البدع، ونحرص على الطاعة واجتناب المعصية. ثم قال رحمه الله: فصل في فوائد اتفاق المسلمين وتحابهم والسعي في ذلك. قال: وهذا هو المطلوب المقصود الذي جرى الكلام لأجله، وهو المقصد الذي فيه يرغب المصلحون، وإليه شمر المشمرون، وبه تنافس المتنافسون، ولمثله فليعمل العاملون، لما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والمهمات الجسيمة. وبالجملة فجميع المفاسد التي ذكرت والتي تذكر في مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر بهذا الأمر تزول، وتصل بصاحبها إلى كل خير وتؤول، فبه تحصل الخيرات وتتنزل البركات، أو تنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات. وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين، ويحصل لهم بذلك في الأرض العز والتمكين، وبه يزيد الإسلام والإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والسعي في هذا من أكبر الطاعات، فيزيد به الإيمان درجات، وبالتآلف والاجتماع يحصل التعاون على جميع خصال البر والتقوى والخير. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. وهذا فيه الحث على الإصلاح بين الناس وربط العلاقات بينهم، لأن إصلاح ذات البين هذا من أسباب اتفاق المسلمين وتحابهم. والسعي في ذلك من أجل العبادات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أن تحرص في التأليف بين اثنين فريقين أو بين جماعتين قبيلتين، فتحرص على إصلاح ذات البين. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، يعني فساد العلاقات بين الناس يهدم الدين، ويفسد ويذهب حلاوة هذه الدنيا. إن حلاوة هذه الدنيا في ماذا؟ بطاعة الله، في تحقيق الغاية التي خلقنا من أجله. فإذا كان هناك إفساد لذات البين فإنه يحصل افتراق ويحصل اختلاف وتذهب حلاوة الدنيا، تذهب حلاوة هذه الدنيا في اجتماع القلوب وتألفها. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. يقول الشيخ: فأي درجة أعظم من هذه الدرجة التي زاد بها على أمهات الفضائل الصلاة والصيام والصدقة؟ لنلاحظ هنا أيها الإخوة أن هذا الدين الإسلامي العظيم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقام العلاقات بين المسلمين وحرص على توطيدها وجمعها، والسبب الذي يوصل إلى ذلك هو التواصل بين المسلمين والمحبة لله سبحانه وتعالى والتناصر فيما بينهم، فإن هذا مما يقوي أواصر المحبة ويؤدي إلى اتفاق المسلمين وتحابهم. فمن سعى في ذلك بربط العلاقات وبالتواصل وزرع المحبة وكذلك التناصح فإنه ساع في خير، وهذا من أجل الأعمال والفضائل حتى قدمت على الصلاة والصيام والصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يقول رحمه الله: فرتب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على وجود الإيمان، ورتب وجود الإيمان على حصول التحاب الذي هو سبب الائتلاف، ونبه على الدواء لهذا بإفشاء السلام، لأن لين الكلام الذي من أجله إفشاء السلام من أكبر الدواعي لذلك، يعني من أكبر الأسباب التي تجلب الألفة والمحبة هي ماذا؟ إفشاء السلام. فهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم أن يحرص المسلم على كل ما تحصل به المحبة بين المسلمين والتآلف بين المسلمين، فكل ما طريق وجدته يؤدي إلى ذلك فاسلكه واحرص عليه. وهذا تجده مبين في كتاب الله ومبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذا الحديث: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ وافشوا السلام بينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا لآخر ما جاء من هذا الفصل. ثم عقد المصنف عليه رحمه الله فصلا آخر، فهذا نرجع الكلام عليه درسنا القادم من الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.